ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم Thank you. فحملته فانتبذت في مكانا قصيا نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا

ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.